الأسبوع القادم آخر شيء إن شاء الله. الأسبوع القادم فيه نكمل الجزء، الأسبوع القادم نكمل الجزء. بالنسبة يعني استجابة العدو، ها؟ لا لا ينظر إليه في الشرع أبدا. إذا النظر في النظر للأدلة في المسائل كلها، تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما من عداهم ما له قيمة، وجوده مثل عدمه. المرد في هذا إلى الله ورسوله، إلى اللي قال الله وقال رسوله، إلى الكتاب والسنة. نعم. واقع الحال يعني الناس في الديانة ضعفوا، بس ما لهم نهاية، إذا نزل درجة نزلوا درجتين ما ينتهون، ترى مو بحل هذا أبدا. ما في مثل أطر الناس على الحق، مع ذلك ينزل بعض الناس درجة، لكن أنت نزلت من نفسك درجة نزلوا درجتين وثلاث إلى أن ينتهى، ما ينتهون الناس أبدا. اللهم صل. القيم في بداية إعلام الموقعين لما ذكر مدخل المذهب لم يذكر المصالح المرسلة، مع أن الإمام أحمد يرى قياس لا يأخذ المصالح، لكن الأصول التي عليها جل الاعتماد عند الإمام هذه. استغفر الله استغفر الله، الله يعينك، الله يعينك، استغفر الله استغفر الله استغفر الله.